السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فعشان كده ممكن تيجي لازم بصراحه يعني. فربنا يخليك خلاص عرفت السيروس بدايات وبدايات وسيهات. السيروس كلها ايه؟ السيروس كلها ايه؟ معانا السيروس بي، السيروس بي بس كده بعد ما تذاكر السيروس بس تذاكرها طبعا السيروس بي وسي. السيروس بي وسي يكون زيها هم كلها سي، معانا السيروس ست وفترة دي ايه؟ لو جالك في الامتحان هتلاقيك مسخات السيروس ست وفترة، لو جالك في الامتحان السيروس ست وفترة لازم تبتدي سؤال بقى. include before either the ears, an eyes, a fly or an anti eyes. Adi eyes. Fly or an anti eyes. Inta apu tasina apu hodi ya, hodi. Ma pelle di istituto di cura sono diventati lavori di petrol. L'autista di cura di tocca fare un muschia? No. L'autista di cura di tocca muschia fare. Per sarà anche un di. Di muschia? No. Nel salone grande tanto che vediamo sono mai di istituto di cura. L'autista di cura è relativo di un'idea. Per se non si vuole che fazzana, se non è fazzana, per l'essere di fisica di lui, per l'autista di me, per vedere la fisica di istituto di cura è e che è vero che ti ha già scelto e ti ha già scelto a me che hai toppato e hanno ti ha già scelto per me per essere toppato a chiedere ti ha già scelto per la simmetrica a chiedere che ne è per ti ha già scelto a me toppato a chiedere dove hanno tirato tesia dove hanno tirato il resto qui qui qui siamo scolati lì ti ha già scelto per me a se non tutto si parla di sviluppi pure ziada a se non testati non vuole proprio qui aiuti. يعني لو الارجنتي مثلا 90% والسالفه كان عددهم 100 كانوا بياخدوا مثلا 70% من الارجنتي لو السالفه عددهم 200 وكتروا فممكن ياخدوا قد ايه؟ 90% من الارجنتي فتصنع في سيرو تيكون ايه؟ تفاعل فعشان كده الكوتر بيسموها في سيرو تيكون ايه؟ ويلتر عشان خاطر تزيد لك وطه فين؟ في الفيسيولوجي وسموها بلاستيك ويلتر دي سموها بلاستيك ويلتر طبعا من غير الكلام المكتوب عندي خالص يعني الكلام المكتوب عندي ده اللي افضل اسمعني انا بس بقول ايه فسموها سترويد كولتر عشان تيجي بخبطه بين الفيسيولوجي فسموها بلاستيك كولتر ليه سموها بلاستيك كولتر عشان السادس حصل فيها وقت هايبرفيزيا وسموها بانكيبتس كولتر ليه سموها بانكيبتس كولتر عشان الاثنين حصل فيها وقت هايبرتروفي فليه معنى هايبرتروفي وسموها ديفوز كولتر ليه سموها ديفوز كولتر عشان الاثنين كبرت ايه سيمتري ولا بعض الحاجه واحده فالمفروض طبعا بعد ما البنيت عامل المنس ديت الانجان بترجع تاني للنورمال ايه؟ سايز بيحصل فيه حاجه اسمها وقت ايه؟ انفوليوشن بس الانفوليوشن اللي بيحصل ده غالبا بيبقى انكمبليت يعني بعد ما السيرة بتتصور بتخلص الانجان بيحصل فيه حاجه اسمها ايه؟ انفوليوشن ساعات بيبقى كومبليت بس بنسبه 99% هيبقى انكمبليت انفوليوشن ليه انكمبليت انفوليوشن؟ زي ما انتم شايفين انا حصل لي ايه دلوقتي؟ انا خاسس انا تخنت وايه؟ وخسيت بس انا لو لقيت اثنين ارجع واحد ازاي؟ فهمتوا؟ يعني ساعة اللي حصل فيها هايبرفيزيا عمر ما ساعة اللي حصل فيها هايبرفيزيا ترجع تاني النورمال ايه؟ سايز فده المعلومة اللي عايز اوصلها لكم ان الجنين اللي بيجي لك اليوم من الايام السوشيال بولتر ايضا السوشيال بولتر ده عندها فور لايف فور لايف حصل لو جلاند حصل لو جلاند ما كانتش مالها محسوسة لان جلاند ممكن تظهر وبرضه ما ايه؟ ما تتحسش فالجنين اللي حكيت لك السوشيال بولتر هيفضل عندها السوشيال بولتر فور لايف حصل لو جلاند ما كانتش محسوسه والديسترويتر بولتر ده زي ما اتفقنا بنسميها بلاستيك بنسميه بالكامبر بنسميه ديفيوز وده بيحصل في الفاميليا راوند بيوزي وده ما فيش منه اي مشاكل خالص ولا احنا بنبني عمليه ليها تورس ونات زي الفل زي القمر زي الجميله انت فظيعه انت مزه لان دي ناس كان عندها ايه؟ دي ناس كان عندها ايه؟ كان عندها ديسترويتر بولتر بنضحك عليها يعني ان دي ناس نفسها اللي هي يعني ما اعرفش مين عند الغريب اللي هي كمان كان عندها سبيشال ايه؟ وقلت لك عليها كان ليها سونس. لما نيجي نعمل ليها سونس احنا عايزين الكونديشن تبقى سبيشال وكانت سبيشال جوزها عندها طبعا ايه؟ بيبر عشان بس تحفظ على الشاب البنت يعني فعشان سبيشال جوزها عندها مالتي كويس بنديها وقت بنديها اليسيروكسين بديها اليسيروكسين ليه بديها اليسيروكسين؟ عشان اصلا ان لو تميني داخل تلاقي ايه؟ بس من ده كان ده بيت الديفيس بين الديفيس دي وايه وتيفور وممكن ناس لو بيجي الوين زمان بس غلط ما يجي الوين صح ما يرجع على طول تيس دي وايه وتيفور انا لو جيت الوين انا كده لسه اعتمد ان الوين ده صنع وقت تيس دي وايه وتيفور بقى احسن ان اديها ايه تيس دي وتيفور حتى كنت بتشبه لك واحد جعان لو انت قابلك واحد جعان تديله عيش ولا تديله انا؟ ها حقيقي بس طيب يعني مين يقول لك لا لو لقيت واحد جعان طبعا يفضل تديله عيش على طول بدل ما تديله لحم فيصحى يصنع عيش بعد كده يعني دي بديناها سيروكسيد بنقول مفروض ان الجلاد بتكبر يعمل سبريشن في الجلاد الفكره كلها ان احنا قاعدين شغالين ايه سيروكسيد ده من نوع سيمبل جولد ربنا يخليكم وفي people go to the director's party of itself to prevent it knowing us. And why it was secret malfunction without any going to pain. Since it is selected, it was then given to someone with a plastic glory. If you do not pay, it is simply murder. But now, simply not going to pay salary, I can get high level of value to the need for it. على رأيه إيثن على روم جاتر السنة أصحب على روم جاتر السنة سيب النظر الغلطة وبالغول جنس وبالغول طيب معنى سيب النظر الغلطة بتحصل إزاي ده سيب النظر الغلطة بتحصل نتيجة إن العينة دي بيجيلها ريبيت أتاك أو ميكسس مع عدد الديبيت التي سيو ليه والتي فور كل ما سلاس تدخل يبقى فيه ريبيت الديبيت التي سيو تدخل كل ما تدخل بسلاس يبقى فيه ريبيت الديبيت التي سيو ليه والتي فور خلق كونك الان ده يهي فكل اسمه يتاسع من ايه ويطلع ايه وينزل وكل شهر وكل شهر الان ده بيحصل فيها وقت كل شهر الان ده بيحصل فيها وقت هايبرفيزيا وهايبرتوفي وزيد الباسكولاريتي بعد كده يحصل فيها ايه ممبريوزن الشهر اللي بعده الان ده بيحصل فيها هايبرفيزيا وهايبرتوفي وزيد الباسكولاريتي بعدين يحصل فيها ايه ممبريوزن قعدنا في القصه دي مثلا سبع ايه شهور لو قعدنا مثلا ثمان شهور وبعدين شهرين كانت كويسه وبعدين قعدنا شهرين تاني وبعدين شهر بقت كويسه وبعدين الشهر اللي بعده فالكونديشن كلها ايه؟ بتتلخبط يعني ايه الكونديشن كلها بتتلخبط ممكن حاجه تبقى فيها هايبرفيزيا وهايبرتروفي والحاجه الثانيه حصل فيها ايه؟ انفوليوشن يعني حاجه فيها هايبرفيزيا وهايبرتروفي مكسله تعمل انفوليوشن وحاجه حصل فيها انفوليوشن مشاهده تاني خلاص كسرت تحصل فيها هايبرفيزيا وايه؟ وهايبرتروفي فالدنيا بتبتدي تبقى ايه؟ الدنيا بدأت تبقى ريجولر غير بقى المصايب يعني ايه المصايب؟ يعني الحاجة اللي فيها دي فاسكولاريتي سبونتينس دي كان يحصل فيها هيموريج ولكن يحصل فيها سبونتينس هيموريج والسبونتينس هيموريج هيجيب له فايبرز ايه؟ تيجي والحاجة اللي فيها هايبرتروفي جاي ما يكونش معاها جيل فاسكولاريتي فلو حاجة فيها هايبرتروفي من غير جيل فاسكولاريتي ممكن يحصل فيها وقت نكروزز لو ما يحصل فيها نكروزز هتجيب برضه فايبرز ايه؟ تيجي فالنكرو الجلان بقى فيها وقت وفايل وقت فايل رستيشو وساعتها عشان الجلاند دي وقت نوتر جولتر من الجلاند دي فيها فايل وفايل رستيشو ونوتر جولتر هو مالتي نوتر دي جولتر برضه عايز افهمكم حاجه كل الناس متخيل ان السيمبل نوتر جولتر عباره عن مقصايه يعني عباره عن مقصايه الجلاند دي كبيره والجلاند دي كانها جوه ايه؟ كانها جوه بيج بوند جوه ايه؟ الجلاند لا الدنيا مشكله سيمبل نوتر جولتر يعني كان دي ريجولر لاند ريجولر وخلاص وفيها جوان فوكاي وفاي براسي تيشو والنوديول دي بتاعت الفاي براسيشو بتبقى مايكروسكوبيك راذر ذان مايكروسكوبيك لو سيبنا معانا 70 سنة هتوصل للمنظر دوت وفي هيوج سيمبل نوتر جولتر اللي انا هتتوقع ان سيمبل نوتر جولتر انها جلاند بطاطساية ومليانة بيتي كده ومليانة بتاع بدليل لما دخل سيمبل نوتر جولتر في الرمم حسيت ولا ما حسيتوش النوديولز؟ ما حسيتوش؟ ليه ما حسيتوش؟ الجلاند بتبقى غالية وخلاص والنزول في كلها بتبقى مايكرو ايه؟ سكوير كنت بالعافية انا خايف وقت نزول دي سيمبل نوتر ده سيمبل نوتر جولتر على فكرة برضه معلومة تانية السيمبل نوتر جولتر مش لازم تكون عارف مرحلة السيوريكال جولتر كلينيكال هي حد بمرحلة السيوريكال جولتر في السيوريكال بس ممكن ما تقولش في يوم من الايام عندها السيوريكال جولتر ليه في يوم من الايام ممكن تقول معناها انت عندها السيوريكال جولتر سويت الجولد لما حصل هايبرفيزيا وهايبرتروفي ما كانش ايه؟ حسيت؟ طب مره واحده حسيت لما انت بقى سيمبل ايه؟ يعني سيمبل نوتر دي مرحله ما بعد سيمبل سويتر بس مش لازم كل عينه تكون انا اكون انا كان عندي سيمبل ايه؟ في سويتر وسيمبل نوتر من كنت بديها لاني سيروكسن انا بدي لاني سيروكسن ميلي عشان تبقى تكون بلاكتوشنري والعيانه ما يحصلهاش بلاكتوشن دوت البلدي البلدي قال لي سيروكسن عشان سيمبل سيروكسن ما تقلقش سيمبل ايه؟ البلدي قال لي سيروكسن عشان سيمبل سيروكسن ما تقلقش سيمبل ايه؟ ما علينا احنا دخلنا في زين تاني ولقى دلوقتي عندها سيمبل ايه؟ ما هو في عندها دكتور بقى عندها ايه؟ ايه من الكومبلينت بتاعها؟ سوري عندها حاجه ثانيه لا عندها توكس سيمبتوم لا عندها مريتال سيمبتوم لا الجلاند مور ولا دي سيمبل نوزل جولدر الدكتور هيفحص العيانه هل هي جلاند موجوده اتفرج على الديجيتيشن الكونسيستنسي كيرف السيرفس بتاعها نوزل فهي اتمسكت من حواليها يعني الدكتور ممكن يشوف السيمبل نوزل جولدر ايه؟ كيميكال لما يجي يطلب الانفستيجيشن بيطلب المينيمم في قاعده كده موجوده في الثيرويد اي عيان عنده اي حاجه في الثيرويد بيعمل فرايات الفرايات ده طبعا عندي سيوت بولو تي اس اتش دي احنا عملنا سيوت بولو تي اس اتش عشان عاملين وقت علي مر علي يا زلت علي يا زلت نورما علي دي سي دوت فور نورما في اداه تعملها من اللي هي هاي نورما يعني نورما بسمعها في الهاي فاي ليه ليه نورما انا احط هاي فاي لان في اداه شمال جات التكوين في اداه هو ده اللي عمل اساسا ايه الجوز وعلى فكره ممكن ليه نورما اكوردنج هي بتسلم ولا مرتين بالذات عشان فيها فيها تاتش يبقى نورمال او هاي ايه؟ نورمال. طيب بعد كده هنعمل ناك الترا ساوند. ليه نعمل ناك الترا ساوند؟ نعمل ناك الترا ساوند عشان كلكم قرروا ما حطيتوش الايه؟ الرديوز. يبقى انا بعمل ناك الترا ساوند عشان اشوف الايه؟ الرديوز. الاول احنا بنفرق بين الرديوز وايه؟ ونورمال. لو انا حاسس الرديوز برضه هعمل ناك الترا ساوند. ليه لو انا حاسس الرديوز هعمل ناك الترا ساوند؟ عشان اعمل تاتش اوف امبارتو بالايه؟ الرديوز. اللي جاي لك سيرو كان ما ينفعش سيرو الرديوز. اللي هي تبص من البارك حتى اللي بسيبها في السيروبيتوي فانا بعمل جيني عشان اشوف البارك ايه نزول. حد بقى ان السيروبيتوي بشوف ان الدوله تورز ولا سيستك ده مش بشوف ان هو الجوكر. انا بشوف ان الدوله تورز ولا سيستك ده والعين ده يجيني كان يبقى سوليت السيروبيتوي نزول. طيب بعد كده ممكن نعمل البارك قول يا محمد قول يا متكلم كل ما تقدر تقول نت مو نت نو ابنورمالي ديتكتد يعني ما عندهاش توكسيك ويست وهبشيلها السنه الجايه عشان عندنا مشكله مع الناس الاذكياء بنات دي. يا بابا دلوقتي انا عيانه حاسه نزول برضه هعمل سونار عشان اعمل امبارك نزول. دي لو البارت الموجود ضد الفرصه مين البارت بتاع النوم اللي هسيبه كله. لما اجي اعمل عمليه في حته ما ينفعش اشيلها ما ينفعش اشيلها. لو الحته دي فيها نوديولز او الحته اللي انا بسيبها دي في حته انا بسيبها لو الحته اللي بسيبها فيها نوديولز وما ينفعش اشيلها يبقى هضطر اعمل كلهم ده توتال ايه؟ لوبيتو ومن صف توتال لوبيتو. طيب انا وصلت لغايه ايه؟ بعد ما خلصنا الاعتصام انفيرتنت الان هذه العمليه عمليه تيم بلو ريبورت امبارح من الزوسكوبي انا بنعمل امبارح من الزوسكوبي فور ديتكشن اوف انفاسيف ووتر كورد ديفرنس على ناحيه دي كانت 4% اللي عملت الشعب عندهم من ووتر كورد مش شغاله على ناحيه فلو اتكشف كده بالصدفه بعد العمليه مش هيقول لك انا من عملت الشعب المنحوس اللي عندي من ووتر كورد مش شغال. بعد العمليه هيقول لنا الدكتور القمار اللي عمل العمليه عوض مين؟ عوض الجرن برافو عليك عوض الجرن الجنرال فدي بتعمل ميديكو ايه؟ ليدر بس ممكن نعمل ثايرويد سكان مش هيفيدني قوي. ليه ثايرويد سكان مش هيفيدني قوي؟ كل من بالظبط كل المين دي حاطين ايه في ثايرويد سكان؟ كل دي كلها حاطين كل دي كلها عباره عن فايروس ايه؟ بس ثايرويد سكان ما بيفيدنيش قوي. ثايرويد سكان بيفيد اكتر في سويت ايه؟ وجود بالظبط وفي نفس الوقت او بيفيد اكتر في توكسيك وجود وفي نفس الوقت في ناس بتحب نعمل بايوبسي ساعات الشيخ يقول لك اعمل له ايه كمان اعمل له كمان يقول له ما بين ممكن نعمل ايه؟ البلوكسي والسكروز ده ممكن تطلع ايه؟ مليون. دايما في حاجه كده للسيف النظر البولكر في البولكر سربايز ساعات ممكن تطلع ايه؟ مليون. فعشان كده في ناس بتحب تاخد البلوكسي روتين وده اللي هيقعد يسالك في الامتحان واعمل له ايه؟ ايه كمان؟ انما الراجل اللي ما بيحبش ياخد البلوكسي معظم الناس ما بيحبوش ياخد ايه؟ البلوكسي مش هيقول لك ايه؟ ايه كمان؟ طبعا الجهاز دي مليانه كومبليكيشن زي ما انتم عارفين. اكثر تو كومبليكيشن اكثر تو غير الفاشل سيمتوم دي المشكله اكثر تو كومبليكيشن تيري توكسيك وتيري ايه؟ مليان. وتيري توكسيك بنزل كام في السنه؟ 25%. تيري توكسيك بنزل 25%. تيري توكسيك بنسميها وسط توكسيك نودر جولدر بنسميها توكسيك نودر جولدر. بساعه بتيري مليان بتيري مليان بنزل تقل من 5% تقريبا 3%. ولما بتيري مليان بتيري حاجه اسمها وسط وليكو السيرود ايه؟ كارسينوما. ما فيش حاجه سيب النوت ريبورت هتبدا عليها في التعامل غير لما سالت ما هي ايه؟ كومبليكيشن. لما سالت ما هي كومبليكيشن جاوب بالترتيب كده اول حاجه تاني توكسيك تاني حاجه تاني ايه؟ مالينا. وبعد كده ممكن تعمل بريس سيمبتومز وعلى الوضع في الاعتبار ان السكيما اللي احنا بنحفظها دي اي كلام. انا بقعد اقول تضغط على تود يوز وتضغط على تود نيرف وما اعرفش تضغط على تود ايه؟ ده اكتر الضغط اكتر في المالينا بايه؟ جولدر. ذلك البريك محدش يطول احنا معدودين ذلك النقطة 16 وده ده ولا حاجة وده ولا حاجة وده مستمع حاجة سلسة ده عبريش الروح النادي بعد كده ده النادي المدرسة اللي دفعوا عن غيرهم بيقول لك ليه انا بعمل توتال سيرفيسلي فبقول ريتيرنز لان التقسيم بالنسبه للبوينتر اللي عملتها سب توتال ريتني او سب توتال سيرفيس ممكن يجي لها ايه ريتيرنز عشان انت سايب سيرفر مان قد سيرفر مان بعد كده بعد سب توتال ريتني لازم اعمل عمليه انشغال ايه سيرفر في ناس قالت لا انا هعمل توتال سيرفيس مش هعمل ريتيرنز ريتيرنز هو ريتيرنز مشكله اه مشكله ليه ريتيرنز مشكله لا ولا لا لما اجي اعمل ريسر وديتني هتبرم لما ازاي وما نعرف قدر البيشو عايزين الانسان انت هتعوي مين؟ ريكارد جنرال انا بقول لكم السيف النمبر بوردر عملها نهائي ريكارد السيف النمبر بوردر عايز ايه؟ استاذ كبير ريكارد السيف النمبر بوردر عايز استاذ كبير عشان الانسان انت هتعوي ريكارد جنرال بايه؟ مشكله فالناس اللي بيعملوا توتال سيرفيتني نظام مقاطع الشغل اعمل توتال عشان اعمل روس ايه؟ ريكارد ايه تاني كمان ربنا يخليكم كطريقه للدفاع قال لك افويد هيستوريكالي سربرايز لان زي ما احنا عارفين ساعات السنجل بوينتر بعد ما بنعملها في سورج بتطلع ايه؟ مريجنت فمريجنت بوينتر عليا بتقول لك بيتني يعني انا لو عملت صفوفه سيرفيتني ولا انا طلعت مريجنت هضطر ادخل اشيل بيت السيرفيت لما ادخل اشيل بيت السيرفيت اسمها كومبليشن سيرفيتني يعني هضطر اعمل ايه في الرقبه؟ هضطر اعمل ايه في الرقبه؟ افتح تاني انما انا لو عامل من الاول توتال سيرفيس هضطر افتح تاني لا انا اوريدي عامل توتال ايه؟ سيرفيسني فالتوتال سيرفيس دي طريقه علاج جديده دي طريقه علاج ايه؟ جديده مش جديده قوي بقى ست سبع سنين بس هي في الشام بتقول ان العلاج ايه؟ توتال العلاج ايه؟ فالتوتال العلاج هو هياخد ايه معاك في الكلام كده توصل معاه مين؟ التوتال ومعظم السيرجنز بيعملوا ايه؟ معظم السيرجنز ده بيمسكوا العصايه من النص توتال ريت ولا سب توتال ريت؟ معظم السيرجنز بنحب نعمل توتال ريت من كلهم اللي مجاني ريديوس حتى لو كنت من هي البارت ايه؟ مفروض ريديوس وبنعمل سب توتال ريت من كلهم اللي ايه؟ الصغير. طيب ينفع عالج العينه ميديكال؟ يعني ينفع العينه يبقى عندها سي توتال ريت وما عملهاش عمليه خالص؟ اه ينفع ما عملهاش عمليه خالص لو الناس صغيره لو مش عامله بريشر سيمتومز ممكن العينه تتسال في الجناب وتنفع العين ايه؟ سيروس. ده الكلام ده ايه الكلام الدقيق؟ ايه الكلام الدقيق او الكلام الصح؟ ان يعني العينه تمشي كونزرفتيف. يعني انت فعلا ان العينه تمشي كونزرفتيف وحرام عن اللي عمل ايه؟ لا لو المتاح مره قبل كده العينه تمشي كونزرفتيف وحرام عن اللي عمليه في بقولكم حرام عن اللي عمليه لو الوجود ده لم يحصل. لو كل الوجود ده لم يحصل ليه بقى؟ لو كل الوجود ده لم يحصل او ده فعلا اللي في حق ربنا حرام عمليه عمليه. لان الوجود ده لم يحصل فيه كانت دي صغيره وكانت دي نقطه بطولات كومبليكيشن. لو تاخدوا بالكم دايما ان 4 سم يبقى الحد الفاصل. امتى في البث اللي تيجي مصاره فيه؟ 4 سم. امتى في سيف النظر الجوده تبقى الوجود ان شاء الله ما يحصلش كومبليكيشن؟ لو قال الواحد ايه؟ سم يلا روح صلوا ده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.